وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ما زال درسنا موصولا وصلنا الله وإياكم بطاعته ورضاه. في كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء في شرح اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند شرح اسم الحليم لله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن هذا الاسم الحليم ذكر في القرآن كم مرة؟ 8 أو 9؟ ها؟ قلنا 9 أو قلنا 8؟ أنا أذكر 8. مكتوبة عندك 9؟ ها؟ قلنا 11؟ 11. جزاك الله خير. واليوم بإذن الله جل وعلا سنتكلم عن اسم الديان، عن اسم الديان لله سبحانه وتعالى. هذا الاسم، اسم الديان، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه اسم لله جل وعلا، ولكنه لم يرد في القرآن، وإنما ورد في حديث في السنة صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أنه سمع أن أحدا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في القصاص، فاشترى بعيرا ثم ارتحل إلى الشام. ارتحل من أجل حديث واحد إلى الشام يا أخي، حتى إذا ذهب وصل إلى بيت عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فوجد الخادم على الباب فقال: أين عبد الله؟ فقال: من أقول؟ من أقول له من؟ فقال: قل له جابر. فصاح عبد الله بن أنيس: قال ابن عبد الله؟ قال: نعم. فخرج واحتضنه بقوة وسلم عليه. قال: ما الذي أتى بك؟ قال: أتيت إليك أني سمعت أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. انظروا إلى الحرص على العلم. فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة يحشر الناس يوم القيامة عرايا غرلا بهما. فقلت: وما بهما؟ فقلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيقول الله جل وعلا: أنا الملك، أنا الديان، لا يدخل أحد من أهل النار النار، من أهل الجنة الجنة، وله عند أحد من أهل النار مظلمة، ولا يدخل أحد من أهل النار النار، وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة، حتى اللطمة، حتى اللطمة. فهذا هو الحديث، والحديث صحيح الذي ورد فيه اسم الديان لله سبحانه وتعالى. وجاء في أثر موقوف على أبي قلابة، وهو ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يظنه البعض، وهو أثر مشهور البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. وهذا الاسم كان مشهورا عند السلف ويثبتونه. الديان، ما معنى الديان؟ الديان له ثلاث معاني. المعنى الأول الذي يشرع الدين، فالدين لا يكون إلا منه، وكل دين ليس من الله فليس بدين، سواء كان دينا ماركسيا أتباع ماركس والشيوعية، أو دينا شيعيا لأن أتباع الشيعة ليس دين، ليس دين. ولذلك لما جادل أراد الشيعة أن يجادلوا أحد علماء السنة فقال موعدنا في يوم كذا، فتأخر عليهم، فلما دخل إلى مجلسهم جاء ورفع الحذاء، جاء وهو رافع الحذاء في يده، وهو ماشي في الطريق يرونه في الشمس رافع الحذاء، حتى إذا دخل، فلما دخل قالوا له ما لك رفعت الحذاء؟ قال لأني علمت أنه كان في مجلس للرسول صلى الله عليه وسلم علي وشيعته يرفعون الأحذية فأحببت أن أحترم مجلسكم. فقال لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيعة. قال انتهت المناظرة، انتهت المناظرة خلاص. فكل دين لم يأتي به الله جل وعلا فليس دين. ولذلك الديان الذي يشرع الدين. ولذلك قال الله شرع لكم من الدين ما وصى به. ولكل أمة شرائع من الدين، فالدين فيه عقيدة ثابتة وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وفي هذا الزمن أناس يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويطلبون ألا يكتب في البطاقة الدين الإسلام، إنما يسمى دين إيش في مصر؟ طلبوا إيش؟ البهائية. الدين بهائي ليس دين. إذن الديان هو الذي يشرع الدين ويحاسبك على هذا الدين الذي شرعه. إذا كنت عبدا للديان فتدين له بالدين الذي يرضاه وشرعه، ولا تخترع دينا من رأسك. ولذلك المتدين من هو؟ الذي يتمسك بدين الديان ويعمل بدين الديان ولا يبتدع في الدين شيئا ولا يخرج عن الدين ويثبت على الدين. نسأل الله أن يثبتنا على الدين. المعنى الثاني للديان قالوا هو بمعنى القهار، ولكن الفرق بينه وبين القهار، الديان له أربع معاني، هذا المعنى الثاني، أنا قلت ثلاث. المعنى الثاني القهار، قالوا القهار، ولكن الفرق بينه وبين القهار أن القهار قهار في الدنيا والآخرة، وأما الديان فهو القهار على من ترك دينه في الآخرة. الديان قهار للآخرة في الآخرة لمن ترك دينه، فهو يحاسب من ترك دينه في ذلك اليوم، مالك يوم الدين. ولذلك سمي يوم القيامة بيوم الدين الذي تجتمع فيه كل الأديان إلى دين واحد، فالكل في ذلك اليوم يؤمن بكم دين؟ الكل يؤمن بالله، يرون الحق حق اليقين أمامه. فالله جل وعلا مالك يوم الدين، وهو الديان القهار في ذلك اليوم. المعنى الثالث لمعنى الديان، الديان بمعنى الحاكم، ولذلك العرب يقولون من ديان هذه الأرض، يريدون بذلك أي من الحاكم، من حاكمها، من حاكمها. فالديان بمعنى الحاكم سبحانه وتعالى، لأن الحكم لا يكون إلا لله، والله من أسمائه الحكيم والحكم سبحانه وتعالى. والديان بمعنى الحاكم، فكل حكم من الديان دين، انتبه، كل حكم من الديان ايش؟ دين. فلا يجوز لك أن تبطله أو تمنعه أو تعمل بنقيضه أو لا تفعله في الحياة، لأنك عبد لمن؟ للديان. وكل أحكام الله دين، كل أحكام الله. الديمقراطيون يزعلون منكم الآن، لأن أهل الديمقراطية بمعناها الصحيح أنهم يقولون من عبد الديان، يقولون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أما الديمقراطيين فإنهم أما الديمقراطيون فإنهم يقول أما السماء فلك وأما الأرض فلنا، نحن أعلم بما يصلحنا، لا تتدخل. تقام ثورات وتقام مظاهرات في بلدان لا يريدون إلا تحكيم شرع الله، فتقوم مظاهرة أخرى وتقول لا لشرع الله، لا نريد شرع الله، لا نريد شرع الله. هؤلاء ما فقهوا الديان. الديان بمعنى الحاكم الذي يشرع الحكم، وكيف نحكم، وأن احكم بينهم بما أراك الله، وإن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون، كلها فهي صفات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن الديان بمعنى الحاكم، والديان بمعنى الذي يحاسبك يوم الدين على كل صغيرة وكبيرة، بل الصغائر قبل الكبائر، انتبه، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فإنك في يوم ستلقى الديان، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، شرا يرى، كل صغيرة وكل كبيرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسن، فقال يا رسول الله، حديث عائشة، إن لي أظن قال أجراء أو عمال أو لا أعلم، لا أذكر، ولكن قال يكذبون علي ويخدعونني، يكذبون علي ويخدعونني، وإني أضربهم يا رسول الله، فماذا علي؟ فقال في معنى الحديث، قال إن كان ضربك على قدر ما يكذبون ويفعلون فهذا لا لك ولا عليك، وإن كان ضربك أقل مما يفعلون فهذا فضل منك. طبعا هم مملوكين، مملوكين، عرفت، مملوكين. المملوك يجوز أن تضربه إذا أخطأ، كابنك يجوز أن تضربه إذا أخطأ. قال فهذا فضل منك، وأما إن زدت فإنه عليك يوم القيامة يحاسبك الله. فبكى الرجل قال: ألم تسمع ونضع الموازين القسط إلى يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تكو مثقال حبة من إيش. هذه شفت الآية ذي، احفظ هذه الآية: وإن تكو مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا. شفت الآية ذي، هذه معنى الديان في ذلك اليوم، هذه هي معنى الديان: وإن تكو مثقال حبة من خردل إيش أتينا بها. لا تحسب أن صغائرك التي تفعلها أنك لا تحاسب عليها يوم القيامة. قال الله: أحصاه الله ونسوه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: يا ابن آدم، انتبه لهذه الجملة جيدا، يا ابن آدم كم من موقف خزي تراه أمامك يوم القيامة لم يخطر لك ببال في الدنيا. فانتبه، مواقف لم تخطر لك ببال انك تحاسب عليها، لم يخطر لك ببال انك تحاسب عليها يوم القيامة. فإذ بها امامك من مواقف الخزي، لانك تعبد ربا ديانا، كل صغيرة وكبيرة ستحاسب عليها. هذه معنى الديان الذي يحاسبك في الآخرة على الصغائر قبل الكبائر. ولذلك قال الله جل وعلا: وكل كبير وصغير مستطر، صح؟ لا، قال: وكل صغير وكبير مستطر. ابتدأ بالصغائر قبل الكبائر. فلا تحقرن من السيئات شيئا، استغفر الله وتوب إليه وارجع إليه وجدد عهدك وتوبتك به سبحانه وتعالى، واسأله أن يتوب عليك وأن يغفر لك. اللهم إنا نستغفرك لما نعلم ولما لا نعلم. ولذلك قال السلف: ما جاور عبد في قبره جار أفضل من استغفار. خير جار لك في قبرك كثرة الاستغفار. عائشة تقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال سعيد بن جبير رحمه الله قال: الغنيمة الباردة. ما هي الغنيمة الباردة؟ أن تستغفر لما بقى فيغفر لك ما مضى ويصلح لك ما بقى. غنيمة باردة أن تستغفر الآن لما بقي من عمرك، تشغل نفسك بالاستغفار لأنك تقابل رب ديان. وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العمل بالعلم وأن ينفع بنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.